محمدٍ طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى صحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان لنا من المنى زال العنا وفهنا والدهر أنجز وعده والبشر أضحى مولانا بشرى لنا من المنى زال العنا وفهنا يا نفس طيبي باللقاء قري أعينا هذا جمال المصطفى أنواره لاحت لنا بشرى لنا نلنا المنى جمال المصطفى أنواره لاحت لنا.